هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه عادي والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، يشكو طلبة وطالبات مدرسة المتفوقين والمتفوقات للعلوم والتكنولوجيا من بعض الأمور والأوضاع داخل المدارس المتميزة دي اللي بترعى الطلبة النوابغ. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. الأستاذ رضا منصور نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا الشهيرة باسم ستيم بالمعادي. أهلا وسهلا أستاذ رضا. أهلا بك يا فندم. إيه المشكلة اللي بتحصل دلوقتي في مدرسة المتفوقات في المعادي والمتسببة في شكاوى الأهالي؟ هي الحقيقة المشكلة مش في المعادي بس، هي المشكلة موجودة في 11 مدرسة الخاصة بمدارس المتفوقين للتكنولوجيا على مستوى الجمهورية. خلينا الأول أستاذ رضا نقول للمستمع اللي مش عارف إيه هي خصوصية 11 مدرسة دي. هي نبذة سريعة كده عن مدارس ستيم أو مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا. هي المدارس دي بتاخد صفوة الطلاب في الإعدادي، الطالب بيبقى جايب 98%، بيبقى مقفل مادتين من 3 مواد. بعد ما بيحقق الشروط دي بيخش امتحانات أونلاين، 4 امتحانات IQ. بيتقدم 10-15 ألف طالب، بياخدوا أعلى ناس جايبين الدرجات اللي هم ممكن يبقى 1200 الدفعة. دول بناخدهم ولاد وبنين وبنات، تعليم داخلي، تعليم كله عن طريق النت، عن طريق الأونلاين. ما عندهمش كتب مدرسية، ما عندهمش منهج، بيعتمدوا على فكرة السيرش، البحث العلمي. وعندهم كمان ان هم في سنة اولى وفي سنة تانية بيعملوا 2 كابستون، مشروع في الترم الاول ومشروع في الترم الثاني. المشروع ده بيبقى عليه 60%. الولاد دول لسه امبارح ولد عندي في سنة اولى واخد براعة اختراع، عندي ولاد بيحققوا مراكز عالمية ممتازة. الولاد دول لما بيقدموا في منح لجامعات أجنبية بتجيلهم وهم من تانية ثانوي وفي الترم الأولاني في تالتة ثانوي. العالم كله لما بنبعت نقول الولاد بيقدموا من مدارس ستيم بيبقى لهم مظبوط كده بطريقة معينة. عندي هنا الجامعات الخاصة بتديني منح لمدارس ستيم من 3 سنين. عندي الولد أو البنت اللي بيخش المدرسة المتفوقين بيدرس كل مناهج أولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي، إعدادي هندسة. بنعلمهم إزاي اعتماد على النفس، إزاي بحث علمي. عندي ولاد بيعملوا مشاريع، بياخدوا براعة اختراعات. يعني 90% من المسابقات الدولية اللي بنخشها في مصر الحمد لله بناخد فيها مراكز أوائل. يعني كويس جدا. ده المفترض ان المدارس اللي حضرتك بتوصفها لنا دي تكون نواة وخلية رائعة يتم الاعتناء بيها جيدا للبحث العلمي في مصر. ايه المشكلة بقى الجارية هذه الايام في المدارس؟ المشكلة تتلخص في شوية روتين من بعض القائمين على المدارس دي. احنا عندنا مشاكل تخص وزارة التربية والتعليم، وعندنا مشاكل تخص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات. الجزء اللي يخص التربية والتعليم، احنا عندنا مادة اسمها الـ UR T. المادة دي اسمها المؤهلة للجامعة. في العالم كله بياخدوه ساد، بياخدوه كده. احنا عندنا يعني عملنا ما معناه كده اختراع كده ان ناخد مناهج من اولى وتانية ونخليه نقيم بيه الولاد. يعني شوية حاجات كده غريبة عملناها. وغير كده ان الحاجات دي بتوصل للولاد في شهر 3، شهر 4، شهر 5. طب ازاي انت عندكم من اول السنه؟ ليه الحاجات دي مش مع الولاد من اول السنه؟ اللي معطل وصولها ايه يا فندم؟ نسالهم في الوزاره، الوزاره يقول لك اصل احنا كل سنه يعني بنبعت الحاجات دي. ويعني بقى انه بيخش بقى مديرين مدارس ولا المسؤولين على وحده السن. كنا قاعدين مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم في الجمهوريه، وكانوا يعني موجودين كل مدير المدارس ستيم، كل مجالس امناء ستيم، واتفقنا ان يبقى في اسس للموضوع ده ان الحاجات توصل للولاد بدري. ان هم عشان يقدروا يتدربوا على طريقه الامتحان وعلى يقدروا يذاكروا الاجزاء بتاع اولى وثانيه مع المنهج بتاع سنه ثالثه، غير ان هم عندهم مشروع بيقدموه في سنه ثالثه. عندي برضو صعبه جدا، يعني الولاد تقريبا بيقوموا من 6 الصبح 7 الصبح، يناموا الساعه 2 3 يعني نتيجة ايه يا فندم؟ ايه السبب في ده؟ هي طبيعه المدرسه كده بحثيه، انا ما عنديش كتاب الولد ياخده يذاكر منه، انا عندي بديله المعلومه هو يعمل عليها سيرش من كتب عالميه، من حاجات في الجامعه، من حاجات في اولى وحاجات تانية وحاجات ثالثه وحاجات متخصصه. الدراسه عندي كلها بالانجليزي، الولاد هم اللي بيعلموا نفسهم عن طريق البرزنتيشن. المدرسه بتطلع ولاد عباقره بمعنى، يعني هو ده بدايه نوايا البحث العلمي في مصر. حضرتك عارفه ان كل العالم بيقاس بالتقدم العلمي والبحث العلمي. المشكله اللي احنا بنقابلها بقى في المدرسه ان الولاد دول كلهم، انا عندي مثلا الدفعه بتاع السنه على مستوى الجمهوريه 679 طالب، 350 علم علوم و329 علم رياضه. انا ما عنديش ادبي طبعا، دي مدرسه علميه. عاملين حاجه في التنسيق اسمها النسبه المرنه. النسبه المرنه دي عباره عن ايه؟ ان انا ولادي بتوع علوم بيخشوا 5 كليات بس، يخشوا طب بشري، طب اسنان، طب صيدله، طب بيطري، علوم. الولاد بتوع رياضه بيخشوا كل انواع هندسه وحاسبات ومعلومات وعلوم. ففي كل كليه يخش عندي مثلا عندي 19 كليه طب، فانا لو دخلت ادخل عندي 3 او 4 في 20 مثلا، بنتكلم في 80 واحد. طب انا عندي 350 عالم صغير نفسهم يدرسوا الطب بشري، ادخل منهم 80 وادخل زيهم 80 تاني صيدله وادخل 20 اسنان، هيبقى فاضل عندي في باقي الحسبه دي كلها 150. ال 150 دول ما بين بيطره وما بين علوم. الموضوع معقد في ايه؟ ان انا عندي عدد الثانويه العامه في طب بشري 8000، عندي عدد علوم 16000. فكليه علوم بتاخد من نسبه علوم عندي 45%، يعني لو عندي 100 طالب 55 طالب يخش طب بشري وطب صيدله وطب اسنان وطب بيطري، و45 طالب يخش علوم. يعني ازاي نبغه المجتمع وكلمه المجتمع، زي ما قال عليها وزير التعليم سابق ان الولاد دول هم كلمه المجتمع، انا اجبر ان انا ادخل 45% منهم كليه علوم. طب انا عايز اسال حضرتك استاذ رضا منصور سؤال، مين اللي حاطط النسب هذه بالاعداد دي في كل كليه؟ يعني مين اللي في ايده القرار ان هو يزود ان كليه الطب البشري بدل ما تاخد مثلا 20 تاخد 50؟ الموضوع ده معمول زي ما قلت لحضرتك، موضوع نسبه مرنه. الموضوع ده بيتجمع فيه 3 جهات، هي وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات. كل واحد له دوره، دور التربيه والتعليم. احنا جبنا سنتين بنعمل اجتماعات بالخصوص ده. التربيه والتعليم ما الا بتبعت توصيات، التوصيات دي بتناقش في المجلس الاعلى للجامعات وتعتمد في التعليم العالي. قدمنا قبل كده اقتراحين، قلنا يا جماعه احنا كمجلس امنا الجمهوريه هنقول اللي يجيب فوق 70، انا عندي النجاح من 60% بالمناسبه، ما عنديش ولاد بيعدوا ال 90 لان انا ما عنديش منهج. فقلنا اللي يجيب فوق 70% من حقه يختار الكليه اللي هو عايزها. تحت السبعين، يعني مثلا فوق 70% يخش طب بشري او صيدله او اسنان، تحت 70% يخش علوم او بيطري، وهكذا للرياضه بالنسبه للهندسه وحاسبات ومعلومات وعلوم. قالوا مش دستوري. قدمنا لهم فكره تاني، قلنا لهم نخلي 40% من الولاد يخشوا طب بشري، 25 يخشوا اسنان، 25 يخشوا مثلا صيدله، والعشر اللي باقي في الاخر نخليها ما بين بيطري وعلوم. قالوا برضو مش دستوري. طب نحل معاكم ازاي يا جماعه؟ فدعاني الدكتور رضا حجازي في اجتماع كنت انا ممثل عن مجلس الامناء في وجود ممثلين للمجلس الاعلى للجامعات، فقالوا ممكن نحل الحل يبقى من خلال النسبه المرنه، شوف لنا حاجه من النسبه المرنه. فقدمنا اقتراحين، قعدت انا مع مجلس امناء الجمهوريه وقدمنا اقتراحين. الاقتراح الاولاني عباره عن ان احنا اوريدي خلاص بتوع علوم هيخشوا الخمس كليات اللي اتفقنا عليهم، بس لما نيجي نحسب الحسبه المرنه نشيل عدد علوم من المقام. بالطريقه دي ان اولادنا كلهم هيخشوا ما بين بشري، صيدله، اسنان، بيطري، واللي عايز يخش علوم يبقى اختياري، وهكذا بالنسبه لعلم الرياضه. بعد ما هم كانوا موافقين عليه وتمام وقالوا كويس وبتاع، قدمنا الاقتراحات دي، فقالوا خلاص احنا هنعمل اجتماع يضم، والاجتماع ده كان يوم 14/12. عملوا لنا اجتماع في وزاره التربيه والتعليم، كان فيه ناس من المجلس الاعلى للجامعات والتعليم العالي والتربيه والتعليم. قعدنا نتناقش مع بعضنا، وصلنا في الاخر الاقتراحين ممكن نقدمهم يتعرضوا على المجلس الاعلى للجامعات في وجود ناس من المجلس الاعلى للجامعات، قلنا عشان نشوف ايه هو القانون يشتغل عليه. فعلا قدمنا القانون اللي قلت لحضرتك عليه في الاول، ان احنا نشيل كليه اعداد كليه علوم من المقام. وقدمنا فكره ثانيه، واعتقد ان دي فكره عبقريه. احنا اللائحه لما اتعملت، اللائحه كانت بتقول ان على ان يخش طالب واحد في كل كليه. وقتها كان عندنا المعادي واكتوبر بس، فالمعادي بنات واكتوبر ولاد، يعتبروا كل مدرسه واحده. طب انا عندي الدفعه السنه دي 9، وعندي السنه الجايه 11 مدرسه، والسنه اللي بعدها 13 مدرسه، فده ظلم ان يبقى طالب واحد. فانا اقترحنا على مجلس الامناء ان نكتب بدل صيغه طالب واحد في كل كليه، نكتب العدد على الاقل يكون بعدد المدارس. بمعنى انا الدفعه عندي 9 مدارس، يبقى 9 طلاب على الاقل في كل كليه. دي هتظبط لي الدنيا شويه. يعني انا مندهشه شويه استاذ رضا، يعني طالما بيتم التوسع في هذه المدارس، مدارس المتفوقين والمتفوقات، المفترض حضرتك بتقول ان هي بدات بمدرستين ثم اصبحت 9 ثم وصلنا ل 11 دلوقتي، والسنه الجايه 13. يعني طالما يتم التوسع في زياده عدد هذه المدارس وبالتالي زياده عدد المقبولين فيها، اذا لابد ايضا ان تزيد النسبه في الكليات، والا الولاد دول يروحوا فين؟ يعني دي هو الحجه اللي هم بيقدموها لنا. اسيده تنسيق مرن، تنسيق مرن ظالم. انا يا جماعه تنسيق المرن ده بتكلم ان انا عندي كليه علوم 16000، طب بشري 8000، ازاي اساوي 8 بال 16؟ يعني ازاي ادخل 45% كليه علوم و55% اربع كليات؟ سؤالي استاذ رضا، هل الكليات العمليه دي هي فقط المجال المتسع امام طلبه المدارس دول؟ بمعنى هل منهم ممكن حد يدخل مثلا كليات اللغات او الكليات النظريه الاخرى؟ لا يا فندم، طبيعه دراسه الولاد بتاهلهم للخمس كليات دول بس. يعني حتى ما فيش مجال تاني، وما ينفعش يخش مجال تاني. يعني حضرتك واحد بيشتغل بحث علمي، هدخله اعلام او هدخله سياسه واقتصاد؟ فانا زي ما بقول لحضرتك، انا بعمل نوال البحث العلمي. احنا توعدنا في الاجتماع كمجلس امنا الجمهوريه ان في اجتماع هيتم ما بين الدكتور طارق شوي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عشان يدرسوا موضوع التنسيق. انا يا جماعه مش شايف ان الموضوع، يعني قدمنا سنتين بياخد في وعود، احنا عايزين حل جذري. انا عندي ولاد هيتخرجوا بعد 5-6 شهور، مش هستنى لحد شهر 5 يجي يقول احنا خدنا قرار كذا. كل الشكر لحضرتك الاستاذ رضا منصور، نائب رئيس مجلس امناء مدرسه المتفوقات بالمعادي للعلوم والتكنولوجيا. نامل ان يصل صوتنا الى المسؤولين المختصين، نامل في حل عاجل ورعايه كبيره لهؤلاء النوابغ الصغار. ميرسي يا فندم، واشكرك على الاستضافه. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشيني. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.